سورة الفاتحة كما تعلمون هي أعظم سورة في القرآن. هذه السورة العظيمة والتي يجتمع فيها الدين كله، وهي أفضل سورة نزلت في القرآن كما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى. الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع ترك ما يضرك. منذ أن يرى العبد أنه ليس بحاجة إلى التوبة فهو بحاجة إلى أن يتوب من هذه الفكرة. وهذا يعطينا دلالة على أن نحرص على تدبر هذه السورة ومعرفة معانيها التي أمر الله جل وعلا بها، مما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا.